ومعولتهم أحق ربهم في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهم بالليل عليهم بالمعروف والحجار عليهم درجة والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف للرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. يقول في هذه الآيات معنى هذا، يقول هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراب أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يعني هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراب أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، نعم، بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاء. وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم: الأمة إذا طلقت فإنها تعتد عندهم بقرآن لأنها على النصف من الحرة، والقرء لا يتبعد فكمل لها قرآن. ولما رواه ابن جرير من ظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة طلقتان وعدتها حلبتان. رواه أبو داود. ومقصود يعني يقول والمطلقات، المطلقات هذه الآية يعني الجنسية تدخل جميع المطلقات، يعني الحرائر والإماء، وكذلك يدخل فيها مثلا قد يكون يدخل فيها التي لم يدخل بها لكن هذه لها حكم. فإذا المطلقات المراد بالمطلقات الحرائر التي دخل بهن أزواجهن ثم طلقهن ويكون من ذوات الأقراء. إيش القرء؟ القرء معناه بعض العلماء من الأئمة يعني من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى وقتنا هذا، يعني بعضهم فسر الأقراء بالأقراء وبعضهم فسر الأقراء بالحزن، والمعنى متقارب. فمثلا عائشة رضي الله تعالى عنها وعمر بن الخطاب والإمام يعني مالك الله والإمام الشافعي فسرون الأقراء بالأقراء، ويستدلون بقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتمهن فطلقوهن لعدتهن. فطلقوهن فيريد الأقراء بمعنى هنا الأقراء. فلذلك الرجل لو يعني كانت عنده زوجة وأراد أن يطلقها فحاضت ثم طهرت من حيث طلقها دغري تبتدأ العده على طول. وهذا يعني تقريبا هذا قول جمهور العلماء من الأئمة، يعني الإمامات من الأئمة هو الإمام مالك والإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ومعهم جملة من صحابة رضوان الله تعالى عليهم على أن الأقراء هي الأقراء. وهناك بعض من الأئمة الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل يرى أن الأقراء هي الحل، والمعنى متقارب، لأن المرأة تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فهم يرون هذا. واستدلوا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اسماء بنت عبيش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنها تستحاض فلا تطهر. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أي أم ما نشرب هذا بعدين لعن أدك. فالحيض معناه يعني بهذا معناه عندهم هو الحيض. القر معناه الحيض. وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو حنيفة على أن الأقراء هي الحيض. واستدلوا بحديث هذه المرأة التي كانت تستحاض ولا تطهر، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام قرئك. ومتى تترك المرأة الصلاة؟ أيام الحيض. ولكن الحديث فيه كلام بأهله، يعني ما هو مثل يعني كلام الأئمة الآخر، فلذلك صار فيه خلاف. ولذلك يقول هنا والمطلقات، ثم لما قال المطلقات قد يدخل الإماء، لكن العلماء قال لا، أن المراد من المطلقات هنا الحرائر وذوات الأقراء. ذوات الأقراء معناه ذوات الحيض. فأما الأمة إذا طلقت فعدتها نعم يعني حيضتان، قرآن وهو حيضتان. كذلك العبد إذا طلق نعم طلاقه كم خلقتان، يعني في خلاف هذا. وهناك خلاف بين بعض الأئمة يرى الله قال والمطلقات الجنسية يعني جميع المطلقات، ولكن بعضهم يقول هذا. والسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر: ومن لا يستطع منكم أو طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم فانكحوهن بإذنهن وآتوهن أجورهن محصنات ولا متخذات أخذ. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة، يعني الأمة إذا زنت نعم عليها نصف ايه نصف الجزاء على الايه مثلا المسلم اذا زنى او المسلمة اذا زنت وكانت ذكرا تجلت 100 جلدة. المرأة لا تغرب والرجل يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده التي هو. وجاء هنا في هذه الآية نعم نصف ما على المحصنات من العدد فعليهن يعني فعلى الإماء نصف ما على المحصنات من العدد كم يزيد 50 جلدة. فإذا كان المحصنة كذا فلأجل ذلك أخذ من ذلك وهذا يعني فيه دليل على إثبات القياس على إثبات القياس من أدلة العلماء الذين يثبتون القياس. والحديث قول مرفوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال يعني عدة الأمة حيضتان هذا الحديث يعني فيه ضعف ما هو ولو كان يعني صحيح وكان مثل هذا كان انتهى المر. لكن لما كان كذلك فيه كلام وبعضهم يقول أنه من كلام مثلا يعني محمد بن قاسم بن عبد الرحمن. على كل حال هذا هو الصحيح إذن. فهنا يقول إيه والمطلقات يتربصن إيش معنى يتربصن يعني ينتظر يعني إذا طلقت المرأة نعم الذي دخل بها زوجها ثم طلقها بعدما دخل بها ولكن تمكث 3 حيض تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض فإذا دخلت في الحيضة الثالثة انتهت عدتها لو أراد زوجها يردها ما يمكن يردها بخلاف إذا قلنا هذا إذا قلنا الأطهار إذا دخلت في الحيضة خلاص ليس بزوجها يرد. وأما إذا قلنا الحيض حتى تنتهي منها حتى تنتهي ولذلك هنا يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن ولا يحل لهؤلاء الأزواج النساء المؤمنات أن يكتمن ما خلق الله. فإذا طلقها زوجها وهي حامل تبين أنها حامل وإذا كانت حائض تبين أنها حائض هذا معناه ولا يكتمن ما خلق الله. وإن الحمل فين يكون الجنين يكون في إيه في الرحم وهي الذي تعلم عن ذلك وكذلك الحيض. فإذا ثم يعني ممنوع أن الرجل يطلق زوجته وهي حائض أو بعد إيه بعدما اتصل بها اتصالا جنسيا لأن الطلاق على نوعين طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني متى يكون؟ الطلاق السني أن يطلق الرجل زوجته الذي دخل بها في طهر لم يصبها فيه نهار ما يعني تحيض وتطهر ما يبغاها إلا أنت طالق ويطلقها طلقة واحدة ما يسايح هذا زي ما يساوي الناس في عصرنا هذا يزعل مع زوج يدخل يطلقها 3 بعد ما يطلقها 3 يقوم يجري عليه ورا المشايخ ويروح من هنا ومن هنا ومن هنا وما في فائدة فلأجل ذلك الرجل إذا أراد يطلق زوجته يطلقها في طهر لم يصبها هذا الطلاق السني. وأما إذا طلقها في طهر أصابها فهذا طلاق بدعي وكذلك إذا طلقها وهي حائض هذا فطلاق بدعي فإذا الطلاق على نوعين طلاق سني وطلاق بدعي. فالطلاق السني أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يصبها فيه هذا الطلاق السني أو يطلقها وهي حائض هذا ما في كلام. أما يطلقها بعدما اتصل بها اتصالا جنسيا فهذا طلاق بدعي حرام. هل يقع أو لا يقع كل جمهور العلماء على أنه يقع وكذلك إذا طلقها في الحيض كذلك أن الطلاق يقع هو مسألة خلافية وسيأتي بحثها يعني أكثر في كتب الفقه. وقد حصل ذلك أن عبد الله بن عمر طلق زوجته وهو حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها أو فليرجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم إذا شاء يطلقها بعد ذلك ولذلك كثير من الناس لا يعرفون هذه الأحكام نهار ما يختصم مع زوجته يقوم يطلقها وتكون هي حائض أو كان يتصل بها البارحة قبل ليلة أو ليلتين وهذا كله حرام ويجب على الأزواج يعرف أحكام الشرع لأنه لازم الإنسان لما يبغى يتزوج أول يروح يفهم أحكام النكاح وأحكام الطلاق وما يتعلق بذلك زي لما يبغى يصير تاجر يفتح دكانه يكون عنده دفتر يكتب فيه الداخل والخارج وكيف اشترى البضاعة وباعها فكان هذا الواجب لكن الناس ما عندهم في هذا الموضوع فلأجل ذلك هذا يقول إيه نعم ولا يحل لهن يعني لهؤلاء الأزواج نعم المطلقان أن يقتلن ما خلق الله في أرحامهن يعني إيه في أرحامهن من إيش أرحامهن من إيه من الحمل أو إيه الحيض فإذا كان إيه بشرط إيه قال إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر وهذا وعيد فالمرأة الذي طلقها زوجها وهي حامل تقول لا أنا من حامل فهذا إيه تكون إيه مرتكبة إثم ومعصية وهذا تحديد من رب سبحانه وتعالى وأنه إيش إيمانها ناقص ليس معنى إنها كافرة لا إن كنا يؤمن بالله بأن الله يجب امتثال أمره واجتناب نهيه واليوم الآخر تؤمن بكل ما يكون في اليوم الآخر ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وبعولتهن البعولة مفرده بعد وهو الزوج يعني أي رجل طلق زوجته طلقة واحدة رجعية أو طلقتان رجعيتان فله أن أن يرد زوجته بعد ما يطلقها بيوم أو يومين أو شهر وهي لم تزل يعني في في في العدة فله أن يلزم. يشهد رجلين من المسلمين إني راجعت زوجتي فلانة وهي ترجع. كما أنه إذا طلقها من المشروع أن إيه يشهد رجلين على أن طلقت زوجتي فلانة. هذا الواجب على كل مسلم أراد أن يطلق زوجته. والطلاق يعني أبغض الحلال إلى الله، ولكن له مرات لا بد منه. يعني أبغض الحلال إلى الله هو الطلاق، والطلاق قد يكون مرة واجب وقد يكون مرة سنة وقد يكون مرة يعني مكروه. إذا هو مع زوجته على أحسن ما يكون فلا يجوز أن يطلق أبدا. وإذا كان لا هناك خلاف شديد فالطلاق يكون تجري فيه الأحكام الشرعية. الآن وبعولتهن أحق بردهن، برد هؤلاء الأزواج في ذلك إن أرادوا إصلاحا، إن أراد الزوج إصلاحا وأرادت الزوجة إصلاحا. يجي لوليها يقول أنا راجعت زوجتي فلانة بشرط أن يريد، ما يريد الإضرار بها، نعم يتزوجها وبعدين كمان يطلقها أو يعذبها، لا حرام. وكذلك هي تريد أن تعيش مع زوجها الأول لهذا الشرط، فإذا كان من أراد الزوج. ثم يقول الله تعالى بعد ذلك ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن وللزوجات يعني وللزوجات مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني للزوجة لها حقوق على زوجها وللزوج حقوق على زوجها. فمن حقوق الزوجة على زوجها أن تطيعه، تنتثل أمره، نعم، وتهيئ له الأشياء التي تناسبه في البيت، وألا تدخل في بيته شخص يعني هو يكره هذا الرجل أو يشك فيه. فهذا يعني من حق وكذلك الزوج له حق، نعم، ينفق عليها، نعم، وينفق عليها ويقوم بخدمتها ويقوم بخدمة أولادها ويحسن إليها، ولا يعني يقبحها ولا قبحك الله أو يضربها أو يفعل بها ما أسام ذلك، فإن هذا لا ينبغي للرجل. ولذلك جاء في الأحاديث إنه يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني في هذا إيش عن جدي، قال ما حق زوجة أحدنا؟ قال إذا تطعمها إذا طعم، تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا كسوت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، لا تهجر إلا في البيت. هذا حقه، وهو كذلك حقه أن هي أحسن منه، ينفق عليها ويقوم بخدمتها ويفعل بها أي كل شيء يعني. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وللرجال عليهن درجة، يعني الرجل حقه أعظم من حق المرأة. ليه؟ لأنه هو إيه؟ هو القوام، لما قال الله تعالى في القرآن الرجال قوامون على النساء، مو المرأة هي السيطرة، لا، الرجل قوامون بما فضل الله بعضهم على بعض. أولا الرجل يعني في الخلق يعني جسمه في الغالب أحسن من المرأة، أغلب الرجال أقوى من إيه؟ يعني من إيه؟ من النساء في الجسم، وكذلك الأخلاق وفي العقلية يعني. فهو إيه؟ فهو بهذا. ثم هو الذي ينفق على إيه؟ على الزوج وينفق على أولاده، ولذلك كانت هي لازم إيه تحترمه وتقدره وتقوم بشؤونه. ولذلك يقول يعني في الفضيلة وللرجال عليهن درجة، إيش الفضيلة؟ في الخلق والخلق، في الخلق جسم الرجل غير جسم المرأة في الغالب، وفي مرات تجي مرأة أفضل من الرجل بكثير، الجسم والخلق، وفي مرات يعني الرجل يعني جنس الرجل يعني أحق من أعظم من المرأة، لكن مرات وقد يكون المرأة أعقل من الرجل، لكن في الغالب أن الرجل هو أغلب. ولذلك هنا يقول الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة، حتى في الفضل في الدنيا والآخرة. ولذلك مرة من المرات لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما رأيت يعني ناسا يعني ما رأيت ناسا ناقصات عقل المدينة، الرسول قال النساء ناقصات عقل، فقالت المرأة ليش ناقصات عقل المدينة؟ قال لي أما عقلكم إن شهادة المرأتين على واحد، هذا واحد، الله ما يجعل بلاش هذا. وكذلك يعني يجينا كلنا تبعد المرأة خمسة أيام ستة أيام ما تصلي في الحيض، والرجل كل يوم يصلي، ما في شك إنه أجر هو أكثر منه، فلأجل ذلك. ومع ذلك هي يعني تأخذ عقل الرجل وتستولي عليه، فلذلك هذا يعني قول الله تعالى في هذه الآيات هذا. قال ولهن مثل عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. إيش معنى عزيز؟ العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء والذي ينتقم من العصاة التي يعصونها. يعني أي إنسان عاطف، المرأة هذه إذا كانت هي مثلا طلقها زوجها وهي حامل ولازم تبين أنها حامل أو أنها حائل، فإذا كتمت ذلك فقد عصت ربها سبحانه وتعالى، والله مطلع عزيز، الله مطلع على هي حامل او غير حامل او هي حائض، كل هذا مطلع على الرب سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في السماء ولا في الارض ابدا. فإذا فعلت ذلك حكيم معناه حكيم في شرعه وفي أقواله وفي أفعاله، شرعه حكيم جاء ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أقواله كلها حكيم بخلاف المخلوق. لو سميناه حكيم في مرات يعني يجي إنسان يعدل عليه، فلذلك هو ذكر يعني هذه الآية يعني فيها أشياء يعني أحكام كثيرة، ونحن نقرأ جزءا من إيه من هذه الأحكام التي ذكرها وتفسير إيه الحافظ يقول هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء لأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت. وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت فإنها تعتد عدهم بقرآين يعني بحيضتين، لأن على النصف من الحرة والقرء لا يتبعد، فكمل لها قرآن. ولما رواه ابن جرير عن مظاهر بن أسلم المخزومي المدني عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ولكن مظاهر هذا ضعيف بالكلية، هذا مظاهر ابن أسلم هذا ضعيف من الرواة الذي قد يكذب على رسول. قال الحافظ الدارقطني وغيره صحيح، والصحيح أنه موقوف من قول القاسم، من قول القاسم الذي هو تلميذ لعائشة قاسم بن محمد بن أبي بكر، قاسم بن محمد نفسه، ورواه ابن ماجه من طريق عطية العوفي عن ابن عمر مرفوع. قال الدارقطني والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر من قوله، وهكذا روي عن عمر بن الخطاب، ولم يعرف بين الصحابة خلاف، يعني ما عرف بين أصحاب رسول الله خلاف أن الأمة لها عدتها كم؟ نعم قرآن، وطلاق العبد كم؟ نعم طلقتان، الحر يطلق ثلاثة طلقات، هذا يعني يقول ما أعرف الصحابة. فإذا كان الصحابة اجتمعوا على ذلك خلاص صار إجماع، إجماع الصحابة يكون إيه لهذا. فكان الحرائر والإناث، وهناك يعني ولم يعرف بين الصحابة، وقال بعض السلف بل عدتها كعدة الحرة. ليش؟ الله يقول نعم يقول الطلاق والمطلقة، المطلقات هذه الجنسية، زي الله قال وخلق الإنسان ضعيف، واحد ما هو ضعيف مهما كان عنده مطلوبة مرات كده بأدنى شيء في ذلك، فهو هذا وصح الأقوال هو هذا. بعض الناس يعني منهم أهل الظاهر ومنهم يقول عمر بن عبد البر هذا يقول أن إيه لما قال هذا المطلقات الجميع حتى الأمة، لأن الأحكام الشرعية ما في فرق بين الإناء وبين العبيد في الأحكام الشرعية إلا في أشياء خاصة، مثلا الحج لا يجب على العبد ولا يجب على الأمة، نعم مثلا العبد والأمة ما عليه الزكاة هذا فيه، لكن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة كلهم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كلهم يدخلوا في هذا. فهذا من هذه الحيثية، يعني بعضهم يرى إنه إيش يعني في هذا إنه فيقول هذا حتى الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر وضعفه، وقال وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل يعني بعياش عن عمرو بن المهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن سكر قالت طلقت على عهد رسول الله ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله تعالى عز وجل حين طلقت أسماء العدة للطلاق، فكانت أول ما نزلت فيها العدة للطلاق يعني والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهذا حديث كذلك غريب من هذا. وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء، ما هو على قولين، أحدهما أن المراد بها الأقهار، وهو قول إيه الإمام مالك والإمام الشافعي رحمه الله تعالى وكثير من إيه من سلف الأمة، يعني كما قال مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها دخلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقال الصدق عروة، وقد جادلها في ذلك أناس، فقال الله فقالوا إن الله تعالى يقول في كتابه ثلاثة قروء، فقالت عائشة صدقتم، وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. وقال مالك عن ابن شهاب سمعت أبو بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك، يريد قول عائشة. وقال مالك عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. وقال مالك هو الأمر عندنا، وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن سعد وسالم والقاسم وعروة وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان وعطاء بن رباح وقتادة والزهري وبقية الفقهاء السبعة، جميع الفقهاء السبعة يقول إيه أن الفقهاء السبعة العلماء الذين كانوا في عصر التابعين منهم عروة بن الزبير ومنهم القاسم ومنهم جمع العدد، وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثور، وهو رواية عن أحمد استدلوا عليه بقوله فطلقوهن لعدتهن، متى يطلقون لعدتهن؟ بعد طهرها، فيصير ايه من المراد به الاطهار. ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتجه دل على انه احد الاخراء الثلاثه المامور بها، ولهذا قال هؤلاء ان المعتده تنقضي عدتها وتبين من زوجها بالطعن في الحيضه السابعه، واقل مده تصدق فيها المراه في انقضاء عدتها 32 يوما ولحظتان. لان اختلفوا كمان ايش مده الحيض، بعض العلماء يعني اكثر الحيض، بعضهم يقول 15 يوم، وبعضهم يقول ايه 10 ايام. طيب اقل الحيض كم؟ هذا هو في كمان خلاف، وبعض من العلماء يرى انه ايه ولو لحظه واحده كالمالكي، وبعضهم يرى ان اقل يوم وليله، يعني يوم وليله هذا اقل ما يكون. المالكي يرى انه اقل ما يكون، يعني الحنابل، الحنابل يرى انه اقل ما يكون لازم يكون يوم وليله، اي دم اقل من يوم وليله لا يسمى حيض. والمالكية لا يروا انه ولو دفع واحدة، اذا جاء دفع واحدة وانقطع خلاص القربان ما في شيء، لا ان تغتسل ولا ان تسلم. فلذلك كان ايه في هذا الفقهاء يعني خلاف، تقتضي عدتها وتبين من زوجها في الحيضة الثابتة وفيها المرأة والقضاء 32 يوم. يعني مثلا المرأة طلقها زوجها وبعد 33 يوم قالت انها انتهت عدتها ممكن، ليه؟ لانها مثلا تحيض يوم وليلة ثم بعد ذلك تقعد 13 يوم أو 10 أيام ثم تجيها الحيض، ثم بعد ذلك كمان 10 أيام ويجيها الحيض، ثم بعد ذلك تدخل في الثالث يصير 3 أيام. وهناك بعضهم يقول لا شهر كامل 28 يوم، 28 يوم يمكن أن تنقطع. لكن أكثر النساء ما تحيض في الشهر إلا مرة، يعني 90% أظن من النساء كل شهر إيه تحيض مرة، بشرط أن لا تكون حامل ولا تكون مرضع. فإذا كانت مرضع ما تحيض في الغالب، وإذا كانت حامل كمان ما تحيض. وهل الحامل تحيض او لا تحيض؟ كذلك هذا فيه خلاف بين العلماء، فالبعض من العلماء يرى انها تحيض يمكن، فاذا حاضت يتاخر ايه يعني ولادتها. يعني مثلا اذا كانت حامل وحاضت، مثلا كانت المراه تضع في بعد 9 أشهر يصير 10 أشهر، بعض النساء ما يضعن الا بعد 12 شهر 13 شهر. ولذلك اختلف العلماء ما هو اكثر مده الحمل، اكثره قالوا 4 سنين، واقله 6 شهور، وغالبه 9 أشهر. هذا يعني في خلاف في هذه الأشياء، ولأجل ذلك يقول هذا إن المتقضي عدتها وتبين من زوجها بالطعن في الحيضة الثالثة وأقل مدة تسقط في المرأة من قضاء عدتها 32 يوم ولحظتان. واستشهد أبو عبيد وغيره عن ذلك بقول الشاعر الأعشى: وفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك، مورثة مال وفي الأصل رفعة لما باع فيها من قروء إنسان. يعني معنى هذا يقول رجل يعني بيمدح أمير من الأمراء يذهب إلى الغزو ويترك زوجات، فلا يرجع للزوجات حتى يتصل بهن ويجامعهن، حتى المرأة بعدين تنسى أيام حيضها. وعناه هذا مدح يمدح أمير من الأمراء على ذلك. والقول الثاني أن المراد بالأقراء الحيض، فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثانية. زاد آخرون: وتغتسل منه، لأن قرأنا الآية: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. في المحيض يعني مكان إيه الفرق، يسألونك عن قل هو أذى فاعتزلوا ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع دم الحيض. فإذا تطهرن فإذا اغتسلن كده تفسير. يعني المرأة إذا غلقت يعني قطع دم حيضة وما اغتسلت لسه باقي، فإذا جاء زوجها قال يبغاها يردها، هي كانت مطلقة طلقة واحدة أو طلقتين ترجع إليه. وإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خلاص، إلا إذا كان يريدها بعقد جديد فهذا شيء آخر، إذا كان ما طلقت ثلاثة. وانقضاء عدتها 33 يوما ولحظه. قال الثوري عن منصور عن ابراهيم عن علقمه: كنا عند عمر بن الخطاب فجاءته امراه فقالت ان زوجي فارقني بواحده او اثنتين، فجاءني وقد نزعت ثيابي واغلقت بابي. يعني تريد ان تغتسل من دم الحيضه الثالثه، هذا معناها انها تريد ان تغتسل من الحيضه الثالثه. إن زوجت ثيابي وأغلقت بابي. فقال عمر لعبد الله بن مسعود: أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة، ما دامت اغتسلت للحيض من طهارة الحيض فإنها لا تزال. قال: وأنا أرى ذلك. فاجتمع الصحابيان على ذلك، وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وابن عباس وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وإبراهيم، هذول كلهم ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن والقتادة والشعبي والربيع ومقاتل بن حيان والصدقي ومكحول، هؤلاء وقال بعضهم الأقراء الحيض وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأصح الروايتين عن الإمام أحمد. يعني الإمام أحمد له روايتين وأصح الأحيان الموجود في المذهب هو إيه أن المراد بالحيض هو إيه يعني يعني الأقراء هو الحيض. قال عن أثر قال إنه قال قال الأكابر من أصحاب رسول الله يقولون الأقراء الحيض وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرم والحسن بن صالح ابن حيي وأبي عبيدة وإسحاق بن راهوي. ويأيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من طريق المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حضيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها دع الصلاة أيام قرئك، يعني أيام إيه حيض. فهذا دليل يعني إيه لهؤلاء الأئمة الذين دعي صلاة أي. فهذا لو صح لكان صريحا في أن القرء هو الحيض، ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم مجهول وليس مشهور. وذكر ابن حبان في الثقات وقال ابن جرير أصل القرء في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد. إيش معنى القرء في اللغة العربية؟ يقول الوقت لمجيء الشيء المعروف، ومعلوم الحيض له وقت معروف وقت مجيء وبعدين ينقطع. فهذا يعني أصل القرء يعني في اللغة العربية هكذا، كل شيء يجي في وقت ما وقته ثم بعد ذلك ينقطع ويدا، فهذا يسمى عندهم قرء في اللغة. بيجي ايش؟ ايش معنى القرء في الشرع؟ هذا هو الباقي. وهذا يبغى بايه؟ أدلة من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك يقول هذا يعني أدل في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم. وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركا بين هذا وهذا، وقد ذهب إليه بعض الأصوليين والله أعلم. وهذا قول الأصوع أن القرآن هو الوقت. وقال أبو عمرو بن العلاء العربي تسمي الحيض قرآن وتسمي الطهر قرآن وتسمي الطهر والحيض جميعا قرآن. وقال الشيخ أبو عمرو بن عبد البر لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرآن يراد به الحيض ويراد به الطهر. وأصل الشرع عن العرب يقول مثلا هذا القرء مثلا بركة صغيرة فيها ماء في بستان، هذا يسمى يعني القرء. ومعلوم أن الدم يجتمع في إيه في هذا المكان. ثم بعد ذلك يقول إنما اختلفوا في المراد في الآية ما هو على قولين، ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من حبل أو حيض. قال ابن عباس قال ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي والحكم بن عتبة والربيع بن أنس والضحاك وغيره إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر تحديد لهن على خلاف الحق. ودل هذا على أن المرجح في هذا إليهن لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن. يعني هذه أنها حائض أو أنها حامل مين يدري؟ الزوج ممكن ما يدري لكن هي تدري، فهي لازم تبين هذه الأشياء إذا طلقت. ثم بعد ذلك تطالب زوجها مثلا بالنفقة. الرجل إذا كان طلق زوجته الطلاق الرجعي لازم ينفق عليه، وأما إذا طلقها طلاقا بائنا فلا يلزم عليه أن إن كنا يتحديد لهن على خلاف الحق. ودل هذا على أن المرجع بهذا إليهن لأن الأمر لا يعلم إلا من جهتهن، ويتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك. فرد الأمر إليهن وتوعدهن فيه لأن لا يخبرن لغير الحق، إما استعجالا منها لانقضاء العدة أو رغبة منها في تطويرها. تكون هي حاضت عيدتين تقول لا أنا ما حاضت إلا حيضة، أو تكون حاضت يعني انتهى هذا تقول هي منتهى، تكون حاضت ثلاث تقول لا لسه باقي بس حتى حدوتين باقي واحد، يعني لا تزال يصير. إذا فعل ذلك تكون عاصية، والله يعاقبها على ذلك من مخافة أنك أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيارة ولا. وبعولتهم ما حق بردهن في ذلك، أي زوجها الذي طلقها حق بردها ما دام، وهي إذا كان طلاقا رجعيا. أما إذا طلاق ثلاثة أو طلاق دائم لا، في عدتها إن كان إذا كان مراد بردها الإصلاح والخير. وهذا في الرجعيات. فأما المطلقات البوائم فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة دائمة، إنما كان ذلك لما حصلوا في الطلاق الثلاث. فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مئة مرة. أن كانوا في الجاهلية وبعد في أول الإسلام الرجل يطلق زوجته واحد واثنين وثلاثة وعشرين وخمسين ويرجع. بعدين أنزل الله تعالى الطلاق مرتان، الآية اللي بعد إمساكم بالمعروف وتصريح بالإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا ما تدرون شيئا إلا. فكان الرجل حق برجعته مرأته وإن طلقها مئة مرة. فلما قصروا في الآية التي بعد على ثلاثة تطليقات صار للناس مطلقة بائن وغير بائن، والبائن هي التي طلقت ثلاثا أو كانت كذلك يعني مخالعة. إذا خالعها زوجها أخذ منها شيء من المال هذه تسمى بائن، أو قال مثلا أنت برية أو أنت خلية كما في بعضها، أو قال محرمة كما في بعض المذاهب مذهب الإمام مالك. إذا قال محرمة معناها مطلقة ثلاث، وإن كان في بعض المذاهب إذا قال محرمة ما يصير يعني ما عليها إلا كفارة يمين. ها في طهار هذا هذا ظهار، لكن في المالكية يرى أن لا خلاص بائن مرة مشددين في هذا. إذا قال لزوجته أنت طارق محرم علي ثلاثة كذا يعني مرة. لكن الصحيح يعني إذا رجعنا للسنة السنة تثبت أنه عليه أن يكفر إما كفارة يمين أو كفارة ظهار، هذا أصح الأقوال. كفارة يمين أو كفارة ظهر. يعني القرآن يا النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة. لأن الرسول حرم ماريا قال الله ليش تحرم ماريا خلاص كفر عنها. وبعض المذاهب كالحنابلة يرى لا أنه أغلظ الكفارة. إيش أغلظ الكفارة؟ ثلاث: إما يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكين. وهذا أصح له. أما المالكية يرى أن إذا قال أنت حرام فهي مطلقة ثلاثة لا تعود بها حتى تنتهي عدتها وتتزوج رجل ويتصل بها ويطلقها ثم بعد ذلك ترجع لها. يعني في هذا وتقريبا يعني دائما في المسائل العلمية يجب إذا حصل خلاف نرجع إلى إلى السنة. فإذا رجعنا إلى السنة ما فيها إلا يعني تقريبا الكفارة، إما كفارة يمين أو كفارة ظهار عشان الناس ثم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي لهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما للآخر ما يجب عليه بالمعروف. كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن لكلمة الله، ولكم عليهن ألا يؤذين فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي حديث بهز بن حكيم عن معاوية بن حيدر البشيري عن أبي عن جده أن قال: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وقال وكيع عن بشير بن سليمان عن إكرم عن ابن عباس: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. يعني يجب الرجل كمان يتزين لزوجته. واحد يكون يشتغل في الأشياء الوسخة يجي البيت بهذا هي تكره هذا، كذلك هو يجب عليه أن يتزين لها كما هو. فقال: أن تطعمها وتكسوها إذا كسوها وتضرب الوجه ولا تقبح ولا تهوى. قال وكيع ابن بشير: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما تحب أن تتزين لي، لأن الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم: وللرجال عليهن درجة، أي في الفضيلة والخلق والخلق. الخلق يعني خلق الرجل جسمه أقوى منه، والخلاق كمان يعني دائما الرجل يعني يتحمل ما لا تتحملهما، والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة. حتى في الدنيا والآخرة الرجال لهما، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. فالرجل هو الذي يسلم الصدق، وإن كان نحن نسمع في بعض البلاد لا المرأة هي تسلم الصدق، لكن هذول ما هي دول إسلامية، إنما لو يتساعدوا كان طيب. يتساعد الرجل ويساعد الأب عشان يزوج الشباب، فهذا لا بد. والله عزيز حكيم، يعني عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، حكيم في أمره وشرعه وقدره. والحمد لله رب العالمين. إن فيها آيات فيها أحكام وفيها أشياء مهمة عشان يعرفها الرجال أحسن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.